السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب قد عمشان www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. Thank you. Thank you. I'm وانا جرحت هذا الجن النهارده في الموضوع ده في Thank you. بالضبط بتاعه يعني الجول وحياة وحياة ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.